أو إذا كنت على ما في قلبه لا تنصح عموما، يجب الحذر من الرياء بس، ولا تقول ثاني رأي إن متى ما في قلبه. كل تقول للناس إخوانك اللي تخشى عليهم ترى الرياء موجود، والواجب خاص العمل لله في قراءته في صلاته في صدقاته في عيادة المالية في كل شيء يقصد وجه الله، يعني من باب التناصح. أحسن الله إليك. الرياء والإخلاص حكم النوم في البطل أحسن الله إليك، حكم النوم على البطل أحسن الله إليك. ما ينبغي أو جاء في هذه، لكن الآن هذه حال أسانيدها جاء فيها النهي عن النوم على البطل. هل يشترك الرياء والإخلاص في عمل واحد؟ هل يشتركان الرياء والإخلاص؟ قد يقع، قد يكون في أول الصلاة الإخلاص ثم يأتيه الرياء، قد يقع. أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوج ان يبعد عن زوجته اكثر من 6 اشهر؟ نعم. هل يجوز للزوج ان يبعد عن زوجته اكثر من 6 اشهر؟ يعني هو في السعوديه وزوجته في مصر. هذا يختلف على حسب الاحوال، قد يضطر للزياده وقد ينقص، ما في شيء محدود في السفر. يروى عن عمر انه كان يحدد للجنود 6 اشهر، ولكن ما عليه دليل واضح. يعني الانسان قد يحتاج لاكثر من 6 اشهر في طلب الرزق، وقد يكفي شهران 3، على كل هذه يراعي مصلحه، يتقي الله ويجتهد. فاذا كان يخشى على اهله لا يجوز 6 اشهر، يكون عندهم يعمل عندهم في بلدهم، او يذهب معه، او تكون مده اقل من 6 شهرين 3 يتحرى، لانها اعلم بنفسه واعلم باهله واعلم بخطر بالخطر. فلا يتحدد 6 اشهر ولا بشهرين ولا ب3 على حسب الاحوال. في المدارس بارك الله فيك بعض المدرسين يتأخرون عن تكبيرة الإحرام 1 أو 2 ركعات حتى يضبطون الطلاب من العبث، فما الأفضل؟ لا الأفضل الواجب أن يتقدم على الصلاة، ينظمهم قبل الصلاة حتى لا يفوت شيء من الصلاة، ينظمهم قبل الصلاة. إذا كان المصلي نزرع الشيطان فصلى 2 أوليتين رياء، هل يجب عليه أن يخلص ويغير النية؟ تبطل الصلاة، تبطل كلها. نعم، يبتديها من أولها. قول هذا ضعيف اللي يجد نيته مثل ركعتين باقيه. لا لا بارك الله فيك ونفع الله بك. ان شاء الله العافيه. ما شاء الله الخطر كبير. انا يقول الله جل وعلا انا شاشك من عبد الله على شرك ما يفيه غيري تركه هو شركا، نسأل الله العافية. الواجب الحذر. راح من بعد إن شاء الله سلام. آخر مسجد في مبارك السودان سمعت الأشرطة يا شيخ؟ نسمعها إن شاء الله. صلى الله عليه. تقبيل الحجر الأسود في غار طواف صلى الله عليه. ما نحصل أنا بعدها صلى الله عليه الطواف. صلى الله عليه. سائل يقول أراد أن يسأل أخوه في الله فنداه، فلما نداه قال له أني مستعجل وعندي فرض مذاكرة، وقال له أنت نفيل علي. فيقول ماذا يعني الجواب هذا؟ ماذا يحكم عليه؟ رجل أراد أن يكلم أخوه في الله فكلمه، لما كلمه قال أريد شيء منك، فقال أنا مستعجل وعندي مذاكرة، فقال أنت هذا فرض وأنت نافلة، فأشار إليه. فيقول ماذا حكم هذا الرد ونصيحتكم لطلب العلم؟ لا يشلف أخذ وما مشهور بمذاكرة يجب أن يختلها، وإن إذا كان في خطر يجبني لأنت أنا ما شعر في خطر، إن خطر من الصدور على خطر على بيوته على أهل خطر على مدينة في خطر. صلى الله عليه. الحديث الوارد في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس